بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 261 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. هذا تنبيه للناس وإيذان بأنهم لفرط غفلتهم وقلة فكرهم في العاقبة وتهالكهم على إيثار العاجلة واتباع الشهوات كأنهم لا يعرفون الفرق بين الجنة والنار والبون العظيم بين أصحابهما، وأن الفوز العظيم مع أصحاب الجنة والعذاب الأليم مع أصحاب النار، فمن حقهم أن يعلموا ذلك وينبهوا عليه، كما تقول لمن يعق أباه هو أبوك تجعله بمنزلة من لا يعرفه، فتنبهه بذلك على حق الأبوة الذي يقتضي البر والتعطف. وقد استدلت الشافعية بهذه الآية على أن المسلم لا يقتل بالكافر، وأن الكافر لا يملك مال المسلم بالاستيلاء. وقد أجبنا عن مثل هذا في أصول الفقه والكافي. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أي من شأن القرآن وعظمته أنه لو جعل في الجبل تمييز وأنزل عليه القرآن لخشع، أي لخضع وتطأطأ وتصدع، أي تشقق من خشية الله. وجائز أن يكون هذا تمثيلا كما في قوله إنا عرضنا الأمانة سورة الأحزاب، ويدل عليه قوله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وهي إشارة إلى هذا المثل وإلى أمثاله في مواضع من التنزيل، والمراد توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وقلة تخشعه عند تلاوة القرآن وتدبر قوارعه وزواجره. ثم رد على من أشرك وشبهه بخلقه فقال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، أي السر والعلانية أو الدنيا والآخرة أو المعدوم والموجود. هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الذي لا يزول ملكه القدوس المنزه من القبائح، وفي تسبيح الملائكة سبوح قدوس رب الملائكة والروح. السلام الذي سلم الخلق من ظلمه عن الزجاج. المؤمن واهب الأمن وعن الزجاج الذي أمن الخلق من ظلمه، أو المؤمن من عذابه من أطاعه. المهيمن الرقيب على كل شيء الحافظ له. مفيعل من الأمن إلا أن همزته قلبت هاء. العزيز الغالب غير المغلوب. الجبار العالي العظيم الذي يذل له من دونه، أو العظيم الشأن في القدرة والسلطان، أو القهار ذو الجبروت. المتكبر البليغ الكبرياء والعظمة. سبحان الله عما يشركون، نزه ذاته عما يصفه به المشركون. هو الله الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 262 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوهم ما أنفقوا، وأعطوا أزواجهن مثل ما دفعوا إليهن من المهور. ونزلت الآية بعد صلح الحديبية، وكان الصلح قد وقع على أن يرد على أهل مكة من جاء مؤمنا منهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية بيانا. إن ذلك في الرجال لا في النساء، لأن المسلمة لا تحل للكافر. وقيل نسخت هذه أو نسخت هذه الآية الحكم الأول. ولا جناح عليكم أن تنكحوهم، ثم نفى عنهم الجناح في تزوج هؤلاء المهاجرات، إذا آتيتموهن أجورهم، أي مهورهن، لأن المهر أجر البضع. وبه احتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى على لا عدة على المهاجرة. ولا تمسكوا، ولا تمسكوا بصري، بعصم الكوافر، العصمة ما يعتصم به من عقد وسبب. والكوافر جمع كافرة، وهي التي بقيت في دار الحرب أو لحقت بدار الحرب مرتدة، والعياذ بالله تعالى، أي لا يكن بينكم وبينهن عصمة ولا علقة زوجية. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا تعتدن بها من نسائه، أو فلا تعتدن فبئس المصير. المرجع جهنم والعياذ بالله تعالى. يا أيها الذين آمنوا، بألسنتهم وهو خطاب للمنافقين، والظاهر أنه خطاب للمؤمنين. إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أي إذا تناجيتم فلا تشبهوا باليهود والمنافقين في تناجيهم بالشر، وتناجوا بالبر، بأداء الفرائض والطاعات، والتقوى، وترك المعاصي، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، للحساب فيجازيكم بما تتناجون به من خير أو شر. إنما النجوى، الإثم والعدوان، من الشيطان، من تزيينه، ليحزن، أي الشيطان، وبضم الياء نافع، الذين آمنوا، وليس الشيطان أو الحزن بضارهم شيئا إلا بإذن الله، بعلمه وقضائه وقدره، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أن يكلون أمرهم إلى الله تعالى ويستعيذون به من الشيطان. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس توسعوا فيه في المجالس عاصم والمراد مجلس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكانوا يتضامون فيه تنافسا على القرب منه وحرصا على استماع كلامه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقيل هو المجلس من مجالس القتال، وهي مراكز الغزاة كقوله مقاعد للقتال. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 25 من تفسير النسفي. قبل البدء في الحاشية، أي نبينها، أتابع بعون الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي آخر عدتهن، وشارفن منتهاها، والأجل يقع على المدة كلها وعلى آخرها، يقال لعمر الإنسان أجل وللموت الذي ينتهي به أجل. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، أي فإما أن يراجعها من غير طلب ضرار بالمراجعة، وإما أن يخليها حتى تنقضي عدتها وتبين من غير ضرار. ولا تمسكوهن ضرارا، مفعول له أو حال، أي مضارين. وكان الرجل يطلق المرأة ويتركها حتى يقرب انقضاء عدتها ثم يراجعها، لا عن حاجة ولكن ليطول العدة عليها، وهو الإمساك ضرارا. لتعتدوا، لتظلموهن أو لتلجئوهن إلى الافتداء. ومن يفعل ذلك، يعني الإمساك للضرار، فقد ظلم نفسه بتعريضها لعقاب الله عز وجل. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أي جدوا بالأخذ بها والعمل بما فيها ورعوها حق رعايتها. وإلا سورة آل عمران، مقاتل في صلاة الجمعة. فوسعوا، يفسح الله لكم، مطلق في كل ما يبتغي الناس الفسحة فيه من المكان والرزق والصبر والقبر وغير ذلك. وإذا قيل انشزوا، انهضوا للتوسعة على المقبلين، أو انهضوا عن مجلس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا أمرتم بالنهوض عنه، أو انهضوا إلى الصلاة والجهاد وأعمال الخير. فانشوزوا بالضم فيهما مدني وشامي وعاصم غير حماد. يرفع الله الذين آمنوا منكم، بامتثال أوامره وأوامر رسوله، والذين أوتوا العلم، والعالمين منهم، خاصة درجات، والله بما تعملون خبير. وفي الدرجات قولان، أحدهما في الدنيا في المرتبة والشرف، والآخر في الآخرة. وعن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان إذا قرأها قال: يا أيها الناس افهموا هذه الآية ولترغبكم في العلم. وعن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، في الحاشية واحد، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، متابع بعون الله تعالى. وعنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: عبادة العالم يوما واحدا تعدل عبادة العابد 40 سنة. وعنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يشفع يوم القيامة 3، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. فأعظم بمرتبة هي واسطة بين النبوة والشهادة بشهادة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: خير سليمان عليه السلام بين العلم والمال والملك، فاختار العلم فأعطي المال والملك معه. وقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم إني عليم أحب كل عليم، في الحاشية 1، رواه ابن ماجه. بالنسبة لحديث يشفع يوم القيامة 3، 2، رواه ابن عبد البر في العلم، حاشية الكشاف، متابع بعون الله تعالى. وعن بعض الحكماء: ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم، أو أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فات من أدرك العلم. وعن الزبيري: العلم ذكر فلا يحبه إلا ذكورة الرجال، والعلوم أنواع فأشرفها معلوما. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، إذا أردتم مناجاته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، أي قبل نجواكم، وهي استعارة ممن له يدان، كقول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: من أفضل ما أوتيت العرب الشعر، يقدمه الرجل أمام حاجته فيستمطر به الكريم ويستنزل، أو يريد ويستنزل به اللئيم يريد قبل حاجته. ذلك التقديم خير لكم في دينكم وأطهر، لأن الصدقة طهرة. فإن لم تجدوا ما تتصدقون به فإن الله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم. في ترخيص المناجاة من غير صدقة قيل: كان ذلك 10 ليال ثم نسخ، وقيل: ما كان إلا ساعة من نهار ثم نسخ. وقال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: هذه آية من كتاب الله، ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي، كان لي دينار فصرفته، فكنت إذا ناجيته تصدقت بدرهم، وسألت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 10 مسائل فأجابني عنها. قلت: يا رسول الله، ما الوفاء؟ قال: التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. قلت: وما الفساد؟ قال: الكفر والشرك بالله. قلت وما الحق؟ قال الإسلام والقرآن والولاية إذا انتهت إليك. قلت وما الحيلة؟ قال ترك الحيلة. قلت وما علي؟ قال طاعة الله وطاعة رسوله. قلت وكيف أدعو إلى الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإيمانكم بمن قبله ويجعل لكم يوم القيامة نورا تمشون به، وهو النور المذكور في قوله يسعى نورهم أيضا في سورة الحديد الآية، ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم لئلا يعلم ليعلم أهل الكتاب الذين لم يسلموا ولا مزيد ألا يقدرون. أن مخففة من الثقيلة، أصله أن لا يقدرون، يعني أن الشأن لا يقدرون على شيء من فضل الله، أي لا ينالنا شيئا مما ذكر من فضل الله سبحانه وتعالى من الكفلين والنور والمغفرة، لأنهم لم يؤمنوا برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلم ينفعهم إيمانهم بمن قبله ولم يكسبهم فضلا قط. وأن الفضل عطف على أن لا يقدرون بيد الله، أي في ملكه وتصرفه سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم. سورة المجادلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك تحاورك وقرئ بها، وهي خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أخي عبادة، رآها وهي تصلي وكانت حسنة الجسم، فلما سلمت راودها فأبت فغضب فظاهر منها، فأتت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالت إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب في، فلما خلا سني ونثرت بطني أي كثر ولدي جعلني عليه كأمه، وروي أنها قالت إن لي صبيانا صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما عندي من أمرك شيء، وروي أنه قال لها حرمت عليه، فقالت يا رسول الله ما ذكر طلاقا وإنما هو أبو ولدي وأحب الناس إلي، فقال وعيد أحب الناس إلي، فقال حرمت عليه، فقالت أشكو إلى الله فاقتي ووجدي، كلما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حرمت عليه هتفت وشكت إلى الله فنزلت. واحد في الحاشية، رواه الطبراني في تفسيره وتابع بعون الله عز وجل. أعيد من عند وشكت إلى الله سبحانه وتعالى فنزلت. في زوجها في شأنه ومعناه، وتشتكي إلى الله تظهر ما بها من المكروه، والله يسمع تحاوركما مراجعتكم الكلام من حار إذا رجع. إن الله سميع يسمع شكوى المضطر. بصير بصير بحاله. الذين يظاهرون. عاصم. يظهرون. حجازي وبصري غيرهم. يظاهرون. وفي منكم توبيخ للعرب لأنه كان توبيخ للعرب لأنه كان من أيمان أهل جاهليتهم خاصة دون سائر الأمم. من نسائهم زوجاتهم. ما هن أمهاتهم. أمهاتهم. المفضل فالأول حجازي والثاني تميمي. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. يريد أن الأمهات على الحقيقة الوالدات والمرضعات ملحقات بالوالدات بواسطة الرضاع، وكذا أزواج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لزيادة حرمتهم. وأما الزوجات فأبعد شيء من الأمومة، فلذا قال وإنهم ليقولون منكرا من القول، أي تنكره الحقيقة والأحكام الشرعية، وزورا، وكذبا باطلا منحرفا عن الحق. وإن الله لعفو غفور لما سلف منهم. والذين يظاهرون من نسائهم. بين في الآية الأولى أن ذلك من قائله عيد أن ذلك من قائله منكر وزور. وبين في الثانية حكم الظهار. ثم يعودون لما قالوا. العود الصيرورة ابتداء أو بناء، فمن الأول قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. سورة ياسين. ومن الثاني وإن عدتم عدنا. سورة الإسراء. ويعدى بنفسه كقولك عدته إذا أو عدته، يمكن إذا كان بصيغة المخاطب عدته إذا أتيته وصرت إليه، وبحرف الجر بإلى وعلى وفي واللام كقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه في سورة الأنعام. ومنه ثم يعودون لما قالوا، أي يعودون لنقض ما قالوا أو لتداركه على حذف المضاف. وعن ثعلب يعودون لتحليل ما حرموا على حذف المضاف أيضا، غير أنه أراد بما قالوا ما حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار تنزيلا للقول منزلة المقول فيه كقوله ونرثه ما يقول في سورة مريم. أراد المقول فيه وهو المال والولد، ثم اختلفوا أن النقض بماذا يحصل، فعندنا بالعزم على الوطء وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة، وعن الشافعي رحمه الله تعالى بمجرد الإمساك وهو أن لا يطلقها عقيب الظهار. فتحرير رقبة، فعليه إعتاق رقبة مؤمنة أو كافرة، ولم يجز المدبر وأم الولد والمكاتب الذي أدى شيئا من قبل أن يتماسا. الضمير يرجع إلى ما دل عليه الكلام من المظاهر والمظاهرة منها، والمماسة الاستمتاع بها من جماع أو لمس بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة. ذلكم الحكم توعظون به، لأن الحكم بالكفارة دليل على ارتكاب الجناية، فيجب أن تتعظوا بهذا الحكم حتى لا تعودوا إلى الظهار وتخافوا عقاب الله تعالى عليه. والله بما تعملون خبير. والظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، وإذا وضع موضع أنت عضوا منها يعبر به عن الجملة، أو مكان الظهر عضوا آخر يحرم النظر إليه من الأم كالبطن والفخذ، أو مكان الأم ذات رحم محرم منه بنسب أو رضاع أو صهر أو جماع، نحو أن يقول أنت علي كظهر أختي من الرضاع، أو عمتي من النسب، أو امرأة ابني أو أبيه أو أم امرأتي أو ابنتها، فهو مظاهر. وإذا امتنع المظاهر من الكفارة للمرأة أن ترافعه، وعلى القاضي أن يجبره على أن يكفر وأن يحبسه، ولا شيء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظهار، لأنه يضر بها في ترك التكفير والامتناع من الاستمتاع. فإن مس قبل أن يكفر استغفر الله تعالى ولا يعود حتى يكفر، وإن أعتق بعض الرقبة ثم مس عليه أن يستأنف عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فمن لم يجد الرقبة فصيام شهرين، فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع الصيام فإطعام، فعليه إطعام 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من غيره، ويجب أن يقدمه على المسيس، ولكن لا يستأنف إن جامع في خلال الإطعام. ذلك البيان والتعليم للأحكام لتؤمنوا، لتصدقوا بالله قد اتخذتموها هزوا، يقال لمن لم يجد في الأمر إنما أنت لاعب وهازئ. واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وبنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة من القرآن والسنة، وذكرها مقابلتها بالشكر والقيام بحقها. يعظكم به بما أنزل عليكم وهو حال، واتقوا الله فيما امتحنكم به، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، من الذكر والاتقاء والاتعاظ وغير ذلك، وهو أبلغ وعد ووعيد. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي انقضت عدتهن، فدل سياق الكلامين على افتراق البلوغين، لأن النكاح يعقبه هنا، وذا يكون بعد العدة وفي الأولى الرجعة وذا يكون في العدة فلا تعضلوهن فلا تمنعوهن العضل المنع والتضييق أن ينكحن من أن ينكحن أزواجهن الذين يرغبن فيهم ويصلحون لهن وفيه إشارة إلى انعقاد النكاح بعبارة النساء والخطاب للأزواج الذين يعضلون نسائهم بعد انقضاء العدة ظلما ولا يتركونهن يتزوجن من شئن من الأزواج سموا أزواجا باسم ما يؤول إليه أو للأولياء في عضلهن أن يرجعن إلى أزواجهن الذين كانوا أزواجا لهن سموا أزواجا باعتبار ما كان نزلت في معقل ابن يسار حين عضل أخته أن ترجع إلى الزوج الأول أو للناس أي لا يوجد فيما بينكم عضل لأنه إذا وجد بينهم وهم راضون كانوا في حكم العاضلين إذا تراضوا بينهم إذا تراضى الخطاب والنساء بالمعروف بما يحسن في الدين والمروءة من الشرائط أو بمهر المثل والكفء لأن عند عدم أحدهما للأولياء أن يتعرضوا للأولياء أن يتعرضوا والخطاب في ذلك للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو لكل واحد يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فالموعظة إنما تنجح فيهم ذلكم أي ترك العضل والضرار أزكى لكم وأطهر أي لكم من أدناس الآثام أو أزكى وأطهر أفضل وأطيب والله يعلم والله يعلم والله يعلم ما في ذلك من الزكاء والطهر وأنتم لا تعلمون ذلك والوالدات يرضعن أولادهن خبر في معنى الأمر المؤكد كيتربصن وهذا الأمر على وجه الندب أو على وجه الوجوب إذا لم يقبل الصبي إلا ثدي أمه أو لم توجد له ضئر أو كان الأب عاجزا عن الاستئجار أو أراد الوالدات المطلقات وإجاب النفقة والكسوة لأجل الرضاع حولين ظرف كاملين تامين وهو تأكيد لأنه مما يتسامح فيه فإنك تقول إنك أقمت عند فلان حولين ولم تستكملهما لمن أراد أن يتم الرضاعة بيان لمن توجه إليه الحكم أي هذا الحكم لمن أراد إتمام الرضاعة والحاصل أن الأب يجب عليه إرضاع ولده دون الأم وعليه أن يتخذ له ضئرا إلا إذا تطوعت الأم بإرضاعه وهي مندوبة إلى ذلك ولا تجبر عليه ولا يجوز استئجار الأم ما دامت زوجة أو معتدة وعلى المولود له الهاء يعود إلى اللام الذي بمعنى الذي والتقدير وعلى الذي يولد له وهو الوالد وله في محل رفع على الفاعلية كعليهم في المغضوب عليهم في سورة الفاتحة وإنما قيل على المولود له دون الوالد ليعلم أن الوالدات أو ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم، إذ الأولاد للآباء والنسب إليهم لا إليهن، فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن إذا أرضعن ولدهم كالأظآر. ألا ترى أنه ذكره باسم الوالد حيث لم يكن هذا المعنى، وهو قوله واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، في سورة لقمان. رزقهن وكسوتهن بالمعروف بلا إسراف ولا تقتير، وتفسيره ما يعقبه وهو ألا يكلف واحد منهما ما ليس في وسعه، ولا يتضار ولا يتضار، لا تكلف نفس إلا وسعها، وجدها أو قدر إمكانها، والتكليف إلزام ما يؤثر في الكلفة، وانتصاب وسعها على أنه مفعول ثان لتكلف لا على الاستثناء، ودخلت إلا بين المفعولين. لا تضار مكي وبصري بالرفع على الإخبار، ومعناه النهي. في الحاشية واحد، أي لا تضار والدة، يعني برفع الراء وتابع بعون الله عز وجل، وهو يحتمل البناء للفاعل والمفعول، وأن يكون الأصل تضارر بكسر الراء أو تضارر بفتحها، والباقون لا تضار على النهي يعني بفتح الراء، والأصل تضارر وسكنت الراء الأولى وأدغمت في الثانية بعد أن سكنت فالتقى الساكنان ففتحت الثانية لالتقاء الساكنين. والدة بولدها، والدة بولدها، أي لا تضار والدة والدة زوجها بسبب ولدها، أي لا تضار والدة زوجها بسبب ولدها، وهو أن تعنف به وتطلب منه ما ليس بعدل من الرزق والكسوة، وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد، وأن تقول بعدما ألفها الصبي أطلب له ضئرا وما أشبه ذلك. ولا مولود له بولده، أي ولا يضار مولود له امرأته بسبب ولده بأن يمنعها شيئا مما وجب عليه من رزقها وكسوتها، أو يأخذ. قال بالصدق واليقين. قلت وماذا أسأل الله؟ قال العافية. قلت وما أصنع لنجاة نفسي؟ قال كل حلالا وقل صدقا. قلت وما السرور؟ قال الجنة. قلت وما الراحة؟ قال لقاء الله. فلما فرغت منها نزل نسخها. في الحاشية واحد، قال ابن حجر لم أجده. حاشية الكشاف، متابع بعون الله عز وجل. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ أخفتم تقديم الصدقات لما فيه من الإنفاق الذي تكرهونه؟ فإذ لم تفعلوا ما أمرتم به وشق عليكم، وتاب الله عليكم، أي خفف عنكم وأزال عنكم المؤاخذة بترك تقديم الصدقة على المناجاة، كما أزال المؤاخذة بالذنب عن التائب عنه، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، أي فلا تفرطوا في الصلاة والزكاة وسائر الطاعات، والله خبير بما تعملون. وهذا وعد ووعيد. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، كان المنافقون يتولون اليهود وهم الذين غضب الله عليهم في قوله من لعنه الله وغضب عليه، سورة المائدة، وينقلون إليهم أسرار المؤمنين، ما هم منكم يا مسلمون ولا منهم ولا من اليهود كقوله مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، سورة النساء، ويحلفون على الكذب، أي يقولون والله إنا لمسلمون لا منافقون، وهم يعلمون أنهم كاذبون منافقون، أعد الله لهم عذابا شديدا، نوع من العذاب متفاقما والعياذ بالله أكرم الأكرمين، إنهم ساء ما كانوا يعملون، كانوا في الزمان الماضي مصرين على سوء العمل، وهي حكاية ما يقال لهم في الآخرة، اتخذوا أيمانهم الكاذبة جنة وقاية دون دمائهم وأموالهم، فصدوا الناس من خلال أمنهم وسلامتهم عن سبيل الله، عن طاعته والإيمان به سبحانه وتعالى، فلهم عذاب مهين، وعدهم العذاب المخزي لكفرهم وصدهم والعياذ بالله تعالى، كقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، سورة النحل، أتابع بعون الله تعالى، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله، عذاب الله والعياذ بالله تعالى، شيئا، قليلا من الإغناء، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له، أي لله في الآخرة، أنهم كانوا مخلصين في الدنيا غير منافقين، كما يحلفون لكم في الدنيا على ذلك، ويحسبون أنهم في الدنيا على شيء من النفع، أو يحسبون أنهم على شيء من النفع، ثم بأيمانهم الكاذبة كما انتفعوا هاهنا، ألا إنهم هم الكاذبون، هم الكاذبون، حيث استوت حالهم فيه الدنيا أو في الدنيا والآخرة، استحوذ عليهم الشيطان، استولى عليهم، فأمساهم ذكر الله استحوذ عليهم الشيطان استولى عليهم فأمساهم ذكر الله قال شاه الكرماني علامة استحواذ الشيطان على العبد أن يشغله بعمارة ظاهره من المآكل والملابس ويشغل قلبه عن التفكر في آلاء الله ونعمائه والقيام بشكرها ويشغل لسانه عن ذكر ربه بالكذب والغيبة والبهتان ويشغل قلبه عن التفكر والمراقبة بتدبير الدنيا وجمعها أولئك حزب الشيطان جنده ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين في جملة من هو أذل خلق الله لا ترى أحدا أذل منهم كتب الله في اللوح لأغلبن أنا ورسلي بالحجة والسيف أو بأحدهما إن الله قوي لا يمتنع عليه ما يريد عزيز غالب غير مغلوب لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون هو مفعول ثاني لتجد أو حال أو صفة لقومها وتجد بمعنى تصادف على هذا من حاد الله خالفه وعاداه ورسوله أي من الممتنع أم تجد قوما مؤمنين يوالون المشركين والمراد أنه لا ينبغي أن يكون ذلك وحقه أن يمتنع ولا يوجد بحال مبالغة في الزجر عن ملابسته والتوصية بالتصلب في مجانبة أعداء الله ومباعدتهم والاحتراس عن مخالطتهم ومعاشرتهم وزاد ذلك تأكيدا وتشديدا بقوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وبقوله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أي أثبته فيها وبمقابلة قوله أولئك حزب الشيطان بقوله أولئك حزب الله أولئك حزب الله أتابع بعون الله تعالى وأيدهم بروح منه أي بكتاب أنزله فيه حياة لهم ويجوز أن يكون الضمير للإيمان أي بروح من الإيمان على أنه في نفسه روح لحياة القلوب به وعن الثوري أنه قال كانوا يرون أنها نزلت في من يصحب السلطان وعن عبد العزيز بن أبي رواد أنه لقيه المنصور فلما عرفه هرب منه وتلاها وقال سهل من صحح إيمانه وأخلص توحيده فإنه لا يأنس بمبتدع ولا يجالسه ويظهر له من نفسه العداوة، ومن داهن مبتدعا سلبه الله حلاوة السنن، ومن أجاب مبتدعا لطلب عز الدنيا أو عرضها ذله الله بذلك العز وأفقره بذلك الغنى، ومن ضحك إلى مبتدع نزع الله نور الإيمان من قلبه، ومن لم يصدق فليجربه والعياذ بالله تعالى. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم بتوحيدهم الخالص وطاعتهم، ورضوا عنه بثوابه الجسيم في الآخرة أو بما قضى عليهم في الدنيا. أولئك حزب الله، أنصار حقه ورعاة خلقه. ألا إن حزب الله هم المفلحون، الباقون في النعيم المقيم، الفائزون بكل محبوب، الآمنون من كل مرهوب. سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وإنما لم يدخل العاطف على هذه الجملة لأنها بيان للأولى، فهي منها غير أجنبية عنها. بيّن لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما يصنع بما أفاء الله عليه، وأمره أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم مقسوما على الأقسام الخمسة. وزيف هذا القول بعض المفسرين وقال: الآية الأولى نزلت في أموال بني النضير، وقد جعلها الله لرسوله خاصة، وهذه الآية في غنائم كل قرية تؤخذ بقوة الغزاة. وفي الآية بيان مصرف خمسها فهي مبتدأ. كي لا يكون دولة تكون دولة يزيد على كانت تامة، والدولة والدولة ما يدول للإنسان أن يدور من الجد. ومعنى قوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، بين الأغنياء منكم، كي لا يكون الفيء الذي حقه أن يعطى الفقراء ليكون لهم بلغة يعيشون بها جدا بين الأغنياء يتكاثرون به. وما آتاكم الرسول، أي ما أعطاكم من قسمة غنيمة أو فيء، فخذوه فاقبلوا. وما نهاكم عنه، عن أخذه منها، فانتهوا عنه ولا تطلبوه. واتقوا الله، أن تخالفوه وتتهاونوا بأوامره ونواهيه. إن الله شديد العقاب. لمن خالف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والأجود أن يكون عاما في كل ما آتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونهى عنه، أو ما آتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونهى عنه، وأمر الفيء داخل في عمومه. للفقراء بدل من قوله، ولذي القربى والمعطوف عليه، والذي منع الإبدال من لله وللرسول، وإن كان المعنى لرسول الله أن الله عز وجل أخرج رسوله من الفقراء في قوله وينصرون الله ورسوله، وأنه يترفع برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن التسمية بالفقير، وأن الإبدال على ظاهر اللفظ من خلاف الواجب في تعظيم الله عز وعلا. المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بمكة، وفيه دليل على أن الكفار يملكون بالاستيلاء أموال المسلمين، لأن الله تعالى سمى المهاجرين فقراء مع أنه كانت لهم ديار وأموال. يبتغون حال فضلا من الله ورضوانا، أي يطلبون الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى، وينصرون الله ورسوله، أي ينصرون دين الله ويعينون رسوله. أولئك هم الصادقون في إيمانهم وجهادهم. والذين معطوف على المهاجرين، وهم الأنصار. تبوأوا الدار، توطنوا المدينة. والإيمان، وأخلصوا الإيمان كقوله علفتها تبنا وماء باردا، أو وجعلوا الإيمان مستقرا ومتوطنا لهم لتمكنهم واستقامتهم عليه، كما جعلوا المدينة كذلك، أو أراد دار الهجرة ودار الإيمان، فأقام لام التعريف في الدار مقام المضاف إليه، وحذف المضاف من دار الإيمان، ووضع المضاف إليه مقامه. من قبلهم، من قبل المهاجرين لأنهم سبقوهم في تبوئ دار الهجرة والإيمان، وقيل من قبل هجرتهم. يحبون من هاجر إليهم، حتى شاطروهم أموالهم وأنزلوهم منازلهم، ونزل من كانت له امرأتان عن إحداهما حتى تزوج بها رجل من المهاجرين. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ولا يعلمون في أنفسهم طلب محتاج إليه مما أوتي المهاجرون من الفيء وغيره. والمحتاج إليه يسمى حاجة، يعني أن نفوسهم لم تتبع ما أعطوا، ولم تطمح إلى شيء منه، تحتاج إليه. وقيل حاجة حسد مما أعطي المهاجرون من الفيء، حيث خصهم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم به، وقيل لا يجدون في صدورهم مس حاجة من فقد ما أوتوا، فحذف المضافان، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فقر، وأصلها خصاص البيت وهي فروجه، والجملة في وعيد، وأصلها خصاص البيت وهي فروجه، والجملة في موضع الحال، أي هي مفروض، أي مفروضة خصاصتهم. وروي أنه نزل برجل منهم ضيف، فنوم الصبية وقرب الطعام وأطفأ السراج ليشبع ضيفه ولا يأكلوه. وعن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أهدي لبعضهم رأس مشوي وهو مجهود، فوجهه إلى جاره فتداولته 9 أنفس حتى عاد إلى الأول. أبو زيد قال لي شاب من أهل بلخ: ما الزهد عندكم؟ قلت: إذا وجدنا أكلنا، وإذا فقدنا صبرنا. فقال: هكذا عندنا كلاب بلخ، بل إذا فقدنا صبرنا، وإذا وجدنا آثرنا. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الظافرون بما أرادوا، والشح اللؤم، وأن تكون نفس الرجل كزة حريصة على المنع. وأما البخل فهو المنع نفسه، وقيل: الشح أكل مال أخيك ظلما، والبخل منع مالك. وعن كسرى: الشح أضر من الفقر، لأن الفقير يتسع إذا وجد بخلاف الشحيح. والذين جاءوا من بعدهم، عطف أيضا على المهاجرين، وهم الذين هاجروا من بعد، وقيل التابعون بإحسان، وقيل من بعدهم إلى يوم القيامة. قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: دخل في هذا الفيء كل من هو مولود إلى يوم القيامة في الإسلام. فجعل الواو للعطف فيهما، أو فجعل الواو للعطف فيهما، وقرئ للذين فيهما. يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قيل: هم المهاجرون والأنصار. عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أمروا بأن يستغفروا لهم فسبوهم. ولا تجعل في قلوبنا غلا حقدا للذين آمنوا، يعني الصحابة، ربنا إنك رؤوف رحيم. وقيل لسعيد بن المسيب: ما تقول في عثمان وطلحة والزبير؟ قال: أقول ما قولنيه الله. وتلا هذه الآية، ثم عجب نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: ألم تر إلى الذين نافقوا، أي ألم تر يا محمد إلى عبد الله بن أبي وأشياعه، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني بني النضير، يعني بني النضير، والمراد أخوة الكفر والعياذ بالله تعالى، لئن أخرجتم من دياركم لنخرجن معكم. روي أن ابن أبي وأصحابه دسوا إلى بني النضير حين حاصرهم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا تخرجوا من الحصن، فإن قاتلوكم فنحن معكم لا نخذلكم، ولئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولا نطيع فيكم في قتالكم أحدا أبدا من رسول الله. اللهم صل. ويأخذه منها وهي تريد إرضاعه، وإذا كان مبنيا للمفعول فهو نهي عن أن يلحق بها أو يلحق، والأصح يلحق بها الضرار من قبل الزوج، لأن الحاء مفتوحة في المطبوع. وعن أن يلحق الضرار بالزوج من قبلها بسبب الولد، أو تضار بمعنى تضر، أو تضر بمعنى تضر، والباء من صلته، أي لا تضر والدة ولدها، فلا تسيء غذاءه وتعهده، ولا تدفعه إلى الأب بعدما ألفها، ولا يضر الوالد به بأن ينتزعه من يدها أو يقصر في حقها فتقصر هي في حق الولد. وإنما قيل بولدها وبولده، لأنه لما نهيت المرأة عن المضار وأضيف إليها الولد استعطافا لها عليه، وكذلك الوالد. وعلى الوارث عطف على قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، وما بينهما تفسير للمعروف معترض بين المعطوف والمعطوف عليه، أي وعلى وارث الصبي عند عدم الأب. مثل ذلك، أي مثل الذي كان على أبيه في حياته من الرزق والكسوة واختلف فيه، فعند ابن أبي ليلى كل من ورث، وعندنا من كان ذا رحم محرم منه، لقراءة ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك. وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا نفقة فيما عدا الولاد. فإن أرادا، يعني الأبوين، فصالا، فطاما صادرا، عن تراض منهما وتشاور بينهما، فلا جناح عليهما في ذلك، زادا على الحولين أو نقصا، وهذه توسعة بعد التحديد. والتشاور استخراج الرأي من شرط العسل إذا استخرجته، وذكره ليكون التراضي عن تفكر، فلا يضر الرضيع. فسبحان الذي أدب الكبير ولم يهمل الصغير، واعتبر اتفاقهما لأن للأب النسبة والولاية، وللأم الشفقة والعناية. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أي لأولادكم، عن الزجاج، وقيل استرضع منقول من أرضع، يقال أرضعت المرأة الصبي واسترضعتها الصبي، معدا إلى مفعولين، أي أم تسترضع المراضع أولادكم، فحذف أحد المفعولين، يعني غير الأم عند إبائها أو عجزها. فلا جناح عليكم إذا سلمتم إلى المراضع ما آتيتم ما أردتم إيتاءه من الأجرة، أتيتم مكي، من أتى إليه إحسانا إذا فعل، ومنه قوله كان وعده مأتيا في سورة مريم عليها السلام، أي مفعولا، والتسليم ندب لا شرط للجواز. بالمعروف متعلق بسلمتم، أي سلمتم الأجرة إلى المراضع بطيب نفس وسرور. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، لا تخفى عليه أعمالكم فهو يجازيكم عليها. والذين يتوفون منكم، تقول توفيت الشيء واستوفيته إذا أخذته وافيا تاما، وإذا كان بالخطاب توفيت الشيء واستوفيته إذا أخذته وافيا تاما، أي تستوفى أرواحهم ويذرون ويتركون أزواجا يتربصن بأنفسهن، أي وزوجات الذين، أو عيد، أي وزوجات الذين يتوفون منكم يتربصن، أي يعتددن، أو معناه يتربصن بعدهم بأنفسهن، فحذف بعدهم للعلم به، وإنما احتيج إلى تقديره لأنه لا بد من عائد يرجع إلى المبتدأ في الجملة التي وقعت خبرا، يتوفون المفضل، أي يستوفون آجالهم. أربعة أشهر وعشرة، أي وعشرة ليال، والأيام داخلة معها، ولا يستعمل التذكير فيه ذهابا إلى الأيام، تقول صمت عشرة ولو ذكرت لخرجت من كلامهم. فإذا بلغن أجلهن، فإذا انقضت عدتهن، فلا جناح عليكم أيها الأئمة والحكام فيما فعلن في أنفسهن من التعرض للخطاب بالمعروف بالوجه الذي لا ينكره الشرع، والله بما تعملون خبير، عالم بالبواطن. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، الخطبة الاستنكاح والتعريض، أن تقول لها إنك لجميلة أو صالحة، ومن غرضي أن أتزوج، ونحو ذلك من الكلام. المهم أنه يريد نكاحها حتى تحبس نفسها عليه إن رغبت فيه، ولا يصرح بالنكاح، فلا يقول إني أريد أن أتزوجك. والفرق بين الكناية والتعريض أن الكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له، والتعريض أن تذكر شيئا تدل به على شيء لم تذكره، كما يقول المحتاج للمحتاج إليه جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك الكريم، ولذلك قالوا وحسبك بالتسليم مني تقاضيا، فكأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض. أو أكننتم في أنفسكم، أو سترتم أضمرتم في قلوبكم فلم تذكروه بألسنتكم لا معرضين ولا مصرحين. علم الله أنكم ستذكرونهن لا محالة ولا تنفكون عن النطق برغبتكم فيهن فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا جماعة لأنه مما يسر أي لا تقولوا في العدة إني قادر على هذا العمل إلا أن تقولوا قولا معروفا وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا وإلا متعلق به تواعدوهن أي ولا تواعدوهن مواعدة قط إلا مواعدة معروفة غير منكرة ولا تعزموا عقدة النكاح من عزم الأمر وعزم عليه وذكر العزم مبالغة في النهي عن عقد النكاح لأن العزم على الفعل يتقدمه فإذا نهى عنه كان عن الفعل أنهى ومعناه ولا تعزم عقد عقدة النكاح أو ولا تقطع عقدة النكاح لأن حقيقة العزم القطع ومنه الحديث لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل وروي لمن لم يبيت الصيام قبل المتابعة في الحاشية واحدة رواه النسائي وتابع بعون الله عز وجل أي ولا تعزموا على عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله حتى تنقضي عدتها وسميت العدة كتابة لأنها فرضت بالكتاب يعني حتى يبلغ التربص المكتوب عليها أجله أي غايته واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من العزم على ما لا يجوز فاحذروه ولا تعزموا عليه واعلموا أن الله غفور حليم لا يعاجلكم بالعقوبة ونزل في من طلق امرأته ولم يكن سمى لها مهرا ولا جامعها لا جناح عليكم أي لا تبعة عليكم من إيجاب مهر إن طلقتم النساء شرط ويدل عليه جوابه لا جناح عليكم والتقدير إن طلقتم النساء فلا جناح عليكم ما لم تمسوهن ما لم تجامعوهن وما شرطية أي إن لم تمسوهن تماسوهن حمزة وعلي حيث وقع لأن الفعل واقع بين اثنين أو تفرضوا لهن فريضة إلا أن تفرضوا لهن فريضة أو حتى تفرضوا وفرض الفريضة تسمية المهر وذلك أن المطلقة غير الموطوءة لها نصف المسمى إن سمي لها مهر وإن لم يسمى لها مهر فليس لها نصف المثل فليس لها نصف مهر المثل بل تجب المتعة ومتعوهن معطوف على فعل محذوف تقديره فطلقوهن ومتعوهن والمتعة درع وملحفة وخمار رسوله في العمل بشرائعه التي شرعها من الظهار وغيره ورفض ما كنتم عليه في جاهليتكم وتلك أي الأحكام التي وصفنا في الظهار والكفارة حدود الله التي لا يجوز تعديها. وللكافرين الذين لا يتبعونها عذاب أليم مؤلم والعياذ بالله تعالى. إن الذين يحادون الله ورسوله يعادون ويشاقون كبتوا أخزوا وأهلكوا كما كبت الذين من قبلهم من أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد أنزلنا آيات بينات تدل على صدق الرسول وصحة ما جاء به. وللكافرين بهذه الآيات عذاب مهين يذهب بعزهم وكبرهم. يوم يبعثهم منصوب به مهين أو بإضمار ذكر تعظيما لليوم. الله جميعا كلهم لا يترك منهم أحدا غير مبعوث أو مجتمعين في حال واحدة. فينبئهم بما عملوا تخجيلا لهم وتوبيخا وتشهيرا لحالهم. يتمنون عنده المسارعة بهم إلى النار لما يلحقهم من الخزي على رؤوس الأشهاد. أحصاه الله أحصاه الله أحاط به عددا لم يفته منه شيء. ونسوه لأنهم تهاونوا به حين ارتكبوه. وإنما تحفظ معظمات الأمور أو معظمات الأمور. والله على كل شيء شهيد لا يغيب عنه شيء عز وجل. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من كانت تامة أي ما يقع من نجوى ثلاثة. النجوى التناجي وقد أضيفت إلى ثلاثة أي من نجوى ثلاثة نفر. إلا هو أي الله سبحانه وتعالى رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى ولا أقل من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم يعلم ما يتناجون به ولا يخفى عليه ما هم فيه. وقد تعالى عن المكان علوا كبيرا. وتخصيص الثلاثة والخمسة لأنها نزلت في المنافقين وكانوا يتحلقون للتناجي مغايظة للمؤمنين على هذين العددين. فقيل ما يتناجى منهم ثلاثة ولا خمسة ولا أدنى من عدديهم ولا أكثر إلا والله معهم يسمع ما يقولون. ولأن أهل التناجي في العادة طائفة من أهل الرأي والتجارب وأول عددهم الاثنان فصاعدا إلى خمسة إلى ستة إلى ما اقتضته الحال. فذكر عز وعلا الثلاثة والخمسة وقال ولا أدنى من ذلك فدل على الاثنين والأربعة. وقال ولا أكثر فدل على ما يقارب هذا العدد. أينما كانوا ثم ينبئون ينبئهم بما عملوا يوم القيامة يوم القيامة فيجازيهم عليه إن الله بكل شيء عليم. صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.